الرجل يا شيخ الذي لا يطيق الصوم ويخرج يعني كفارة صومه مرة واحدة في أول رمضان لبيت يعني لأسرة واحدة، فهل يجزئه هذا؟ إذا كان سيجزئونه لثلاثين مسكينا فلا بأس بذلك، أو سعر فيه لحسب الشهر لا بأس بذلك. ولو أنه أطعم عن كل يوم مسكينا كما يفعل أنا كان أحسن، وإلا تعالى إن شاء الله يجزئ. وكانوا يصرفونها بطعام، ما يصرفونها بقات ولا يصرفونها بماذا يعني شيء آخر، لأن مسألة الكسوة الله يقول له كسوتهم، والكسوة أغلى لا تأتي بها كفارة، لا تأتي بها ماذا الشرع الكلام الشرع الكفارة على الذي ما يستطيع أن يطعم لا تأتي بها لا قوله كسوتهم بالكفارة، أن هذا عليه طعام مسكين، ولو أنه رأى أسرة وسيرجعونه بينهم على الشهر كذا يعني على قدر الشهر على قدر الشهر، مثلا الأسرة هم خمسة خمسة في ماذا يا إخواننا في 36 أو كم نعم، وطعام يطيقين لازم ستة أيام فلا بأس بذلك، كما كان يفعل أنس فإنه كان يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد قال بعضهم في تفسير قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فبادرة مسكين ومساكين ففيها ماذا يا اخوان فيه اطعام لا فيه اطعام للمسكين الواحد عن كل يوم، لكن لو فعل ما تقدم لا باس بذلك ان شاء الله.